الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو الدرس 20، وهو الدرس الأخير من دروس التعليق على العقيدة الواسطية لابن تيمية رحمه الله تعالى. وكنا قد وقفنا على قول المؤلف رحمه الله: ويتولون أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعن كلامه عن زوجاته عليه الصلاة والسلام. والكلام على زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ومذهب أهل السنة فيه يتلخص في 4 مسائل. أولا، مذهب أهل السنة في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يحبونهن ويوقرونهن ويتبرؤون ممن آذاهن وسبهن، ويعتقدون أنهن طاهرات مبرآت من كل سوء. المسألة الثانية، أن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم يعتقد أهل السنة أنهن أمهات المؤمنين، والدليل على ذلك قول الله عز وجل: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، قال: وأزواجه أمهاتهم. وهن أمهات المؤمنين في الاحترام والتعظيم، وفي تحريم نكاحهن على التأبيد، لا في النظرة أو في الخلوة بهن، فإنهن كغيرهن من النساء. الثالث، أهل السنة يعتقدون أن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا هن زوجاته في الآخرة، ولذلك قال عمار رضي الله عنه: إني لأعلم أنها، يعني عائشة، زوجته في الدنيا والآخرة، لكن الله ابتلاكم لتتبعوه أو إياها. وهذا معلوم أنهن هن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم في الآخرة. وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم 11 زوجة. المسألة الرابعة، أهل السنة يعتقدون أن لخديجة ولعائشة زيادة فضيلة على بقية الزوجات الأخرى. أما خديجة فقد اختصها الله عز وجل بخصائص، منها أنها أم أولاد النبي صلى الله عليه وسلم ما عدا إبراهيم، ومنها أنها أول امرأة آمنت به وأعانته على الدعوة، وأنه لم يتزوج عليها غيرها، ولم تسؤه قط، ولم تغاضبه، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبها ويذكر منزلتها. وقال مرة لعائشة: والله ما أبدلني الله خيرا منها، حينما قالت عائشة: وما تذكر من عجوز حمراء الخدين هلكت في غابر الدهر أبدلك الله خيرا منها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما أبدلني الله خيرا منها، آمنت بي إذ كفر بي الناس، وصدقتني إذ كذبني الناس، ووستني بمالها إذ حرمني الناس، وكان لي منها ولد. والثانية عائشة، وقد اختصت بأنها أحب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إليه، ولم يتزوج بكرا غيرها، وبرأها الله من السماء، وأرى الله صورتها محمدا صلى الله عليه وسلم قبل أن يتزوجها في سرقة من حرير، ووالدها أبو بكر، ونزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في لحافها، ولم ينزل الوحي عليه وهو في فراش امرأة غيرها. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام حينما سأله عمرو بن العاص: يا رسول الله، أي الناس أحب إليك؟ قال: عائشة. وقد اختلف العلماء أيهما أفضل، خديجة أو عائشة. قال ابن تيمية رحمه الله: كل واحدة منهما قد اختصت بفضائل لم تشاركها فيه غيرها، فسبق خديجة وتأثيرها في أول الإسلام، ونصرها وقيامها في الدين لم تشركها فيه عائشة ولا غيرها، وتأثير عائشة في آخر الإسلام وحمل الدين وتبليغه إلى الأمة وإدراكها من العلم ما لم تشركها فيه خديجة ولا غيرها. إذن ابن تيمية يتوقف في التفضيل بينهما. أخيرا، أهل السنة يعدون أن قذف زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كفر، ومن قذف واحدة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم فإنه قد ارتكب ناقضا، لأن الله برأها منه، لا سيما عائشة فإن الله قد برأها من فوق 7 سماوات. ثم قال رحمه الله: ويتبرؤون من طريقة الروافض الذين يبغضونهم ويسبونهم. أهل السنة يبرؤون من طريقة الروافض الذين يقدحون في الصحابة ويطعنون فيهم ويذمونهم ويسبونهم. والرافضة ليسوا على درجة واحدة، فمنهم غلاة غلوا في علي رضي الله عنه حتى زعموا أنه إله، وأن الله حل فيه وأن الله أرسل النبوة إليه ولكن جبريل غلط فأرسلها إلى محمد. وقوم مفضلة يفضلون عليا على أبي بكر وعمر وغيرهما من الصحابة، وقوم سبابة يسبون أبا بكر وعمر وغيرهما من الصحابة، وكل هؤلاء مخطئون ضالون. والحق ما عليه أهل السنة والجماعة أنهم يعدون أن آل البيت لهم المنزلة كما سبق، لكن الصحابة كلهم يوالونهم ويحبونهم ويكرمونهم ويتولونهم بالإحسان والتفضيل. قال: ومن طريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول وعمل. على الطرف الآخر قوم هم النواصب ينصبون العداوة لعلي ولآل البيت ويتبرؤون منهم ولا يحبونهم، بل ربما كفروهم وفسقوهم، وهؤلاء هم الخوارج. وأهل السنة وسط بين الروافض وبين النواصب في الصحابة وآل البيت كما سبق. قال: ويمسكون عما شجر بين الصحابة. من أصول أهل السنة والجماعة أنهم يكفون عما جرى بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، حيث إنه جرى بين بعض الصحابة نزاع وحروب، وأهل السنة لا يخوضون في هذه الأشياء، ويقولون أن هذه الحروب التي وقعت الصحابة صاروا أمامها أصناف ثلاثة: منهم قوم رأوا الحق مع علي فتابعوه، ومنهم رأوا الحق مع معاوية فتابعوه، ومنهم لم يظهر لهم شيء فتوقفوا واعتزلوا. وهؤلاء في الحقيقة هم أكثر الصحابة لم يشاركوا في الفتن، حتى قال ابن سيرين: هاجت الفتنة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 10,000 فما حضرها منهم 100، بل لم يبلغوا 30 من الصحابة. إذن جل الصحابة لم يشاركوا. يقول ابن تيمية: وهذا الإسناد وهذا أصح إسناد على وجه الأرض. ولذلك طريق السلامة الذي عليه أهل السنة أنهم يكفون عما شجر بينهم ويترضون عن الجميع، كما قال عمر بن عبد العزيز رضي الله رحمه الله حينما سئل عن ما وقع بين الصحابة فقال: تلك دماء طهر الله منها يدي، فلا أحب أن أخضب بها لساني. ثم إن أهل السنة يرون أن الآثار التي رويت في مساوئ الصحابة ومثالبهم لا تخلو من أقسام ثلاثة: إما أنها تكون كذبا محضا، وهذا كثير من الأشياء التي نقلت عن الصحابة في ذم بعضهم نقلت لتشويه السمعة من افتراء الأعداء، إما من النواصب في آل البيت أو من بعض الروافض في بقية الصحابة، وهذا كذب صريح، وإما ما له أصل، وهذا الثاني له أصل، القصة لها أصل، لكنه قد حرف فيها وزيد ونقص وغير في وجهها، فصار من سمعها ربما يعني يقع في نفسه شيء من الذم للصحابة، والحقيقة أن القصة فيها زيادات وكذب ونقل غير صريح، وهذا كثير. يقول ابن تيمية رحمه الله: أكثر المنقول من المطاعن الصريحة هو من هذا الباب، يرويها الكذابون المعروفون بالكذب. يعني كثير من ذلك إما أنه ليس له أصل، وإما أنه له أصل لكنه حرف فيه وزيد ونقص، حتى صار من سمعه ربما يعني وقع في شيء نفسي شيء. الثالث: ما هو صحيح من هذه الآثار؟ القصة الصحيحة وتفاصيلها صحيحة، لكن هذا الذي وقع الصحابة فيه مجتهدون. والحقيقة أن النوع الأول والثاني كثير مما نقل عن الصحابة في التنقص لهم وذمهم كثير منه في الأول والثاني. إذا جئت إلى الثالثة وهو ما صح من هذه الآثار، تجد أن الصحابة فيه مجتهدون، منهم المخطئ الذي له أجر، ومنهم المصيب الذي له أجران. وإذا تجاوزت كل هذا فإن الأعمال التي تكفر الذنوب في حق الصحابة كثيرة، فسابقة الإسلام وكونهم يعني لهم من الحسنات الماحية ومن التوبة ومن المصائب المكفرة ومن شفاعة النبي، كل ذلك مما يجعل ذنوبهم مغفورة بإذن الله عز وجل. على أن أهل السنة لا يعتقدون بأن الصحابة معصومين من الذنوب، إنما العصمة يعني للنبي صلى الله عليه وسلم، أما غيره فقد يقر على ذنب وقد يموت على ذنب، وإنما الله عز وجل قد هيأ لهم من أسباب المغفرة والرحمة والتوبة الشيء الكثير. قال ابن تيمية رحمه الله: ينهى عما شجر بين هؤلاء، يعني الصحابة، سواء كانوا من الصحابة أو ممن بعدهم، يعني أن هذه القاعدة التي تتعامل فيها تجاه الشجار الذي وقع بين الصحابة ينبغي أن تعتقده تجاه كل شجار وقع بين المسلمين، وهذا لا شك أنه أصل نافع يستفيد منه طالب العلم في خصومات كثيرة تقع بين طوائف من المسلمين. ثم قال رحمه الله: وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم من كبائر الذنوب وصغائره، بل يجوز عليهم الذنوب في الجملة. أهل السنة يرون أن الصحابة غير معصومين، وإنما قد يقع أحد منهم من في شيء من الذنوب، كما وقع بعض الصحابة كمصطاح وحمنة بنت جحش في عرض عائشة رضي الله عنها، لكن الصحابة لهم من المكفرات العديدة والسوابق والفضائل ما يوجب أن الله عز وجل يغفر لهم ذنوبهم، فلهم سابقة الفضل وسابقة الصحبة، ولهم من الحسنات التي تمحو السيئات ما ليس لمن بعدهم، حتى إنهم هم خير القرون كما دل عليه الحديث: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ودلت الأحاديث على أن هؤلاء الصحابة لهم من السبق والفضل والإحسان ما لا يمكن أن يلحق به أحد بعدهم. قال رحمه الله: ثم إذا كان قد صدر من أحدهم ذنب فيكون قد تاب منه أو أتى بحسنات تمحوه أو غفر له بفضل سابقته. يقول المؤلف أنه إذا علمنا أن الصحابي قد صدر منه ذنب إما صغير أو كبير، فهناك أمور كثيرة يرتفع بها عقاب الذنب والمؤاخذة به: التوبة، فإذا تاب الله تاب عليه، الحسنات الماحية، إن الحسنات يذهبن السيئات، أن يغفر الله له بفضل سابقته، بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، أن يبتلى ببلاء في الدنيا يكفر الله عنه المصائب، كما في الحديث: ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطايا. هذه خمسة، وابن تيمية رحمه الله يقول 10 أعمال كلها تكفر الذنوب، ذكرها في غير موضع. قال رحمه الله: فإذا كان هذا في الذنوب المحققة فكيف بالأمور التي كانوا فيها مجتهدين؟ إن أصابوا فلهم أجران، وإن أخطأوا فلهم أجر واحد، والذنب والخطأ مغفور. ونحن نعتقد أن الصحابة مجتهدون، منهم من أصيب وفق للصواب، ومنهم من أخطأ، والمخطئ المجتهد له أجر واحد. ثم إن القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل نزر مغمور في جنب فضائل القوم ومحاسنهم من الإيمان بالله ورسوله. يعني أن من نظر تجاه الصحابة ستجد أن الصحابي، دعنا من الصحابي الذي لم ينقل عنه شيء من الأخطاء، لنتكلم عن صحابي وقع في شيء من الخطأ، كم عاش، كم أحسن، كم قدم للإسلام، كم جاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، كم له من الفضائل والمحاسن، كيف يليق بإنسان يأتي ويقف أمام زلة لصحابي، هذا إذا فرضنا أنها صحت وثبتت، ثم تجد أنه يطعن فيه. ولا شك أن الذين يطعنون في الصحابة في نفوسهم مرض وفي قلوبهم دغل، لا شك أن المسلم الحق هو الذي قلبه سليم تجاه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا، تجاه الصحابة جميعا. وما أجمل تلك العبارة التي قالها ابن تيمية رحمه الله حينما ختم هذا الباب بقوله: ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة وما من الله عليهم به من الفضائل علم يقينا أنهم خير القرون بعد الأنبياء، لا كان ولا يكون مثلهم، وأنهم الصفوة من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها على الله. إذن هذا المعتقد الذي ينبغي أن يعتقده المسلم تجاه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحبهم، يواليهم، لا يطعن فيهم، يترضى عنهم، يدافع عن أعراضهم، حتى وليعلم أنهم خير الناس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: خير القرون قرني. بل قال ابن مسعود رضي الله عنه: إن الله نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد، فجعلهم وراء نبيه يقاتلون على دينه فما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رآه المسلمون سيئا فهو عند الله سيء. ثم عقد المؤلف رحمه الله فصلا آخر فقال، قال رحمه الله: فصل. ومن أصول أهل السنة التصديق بكرامات الأولياء وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات في العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات. هذا الفصل عقده المؤلف لبيان عقيدة أهل السنة والجماعة في كرامات الأولياء. ومعلوم أن الأمور الخارقة للعادة ثلاثة أنواع: المعجزة، وهي أمر ممكن عقلا خارج للعادة يجريه الله على يد نبي من أنبيائه لإظهار النبوة. الثاني الكرامة، وهي أمر ممكن عقلا ويكون خارقا للعادة يجريه الله على يد من؟ على يد ولي من أوليائه غير الأنبياء. والثالث الأحوال الشيطانية، وهي أمر خارج للعادة لكنه يقع على يد غير ولي من أولياء الله، كما يقع لبعض الشياطين أنه مثلا قد تحمله، نعم، كما يقع لبعض الناس الفساق والسحرة ولغيرهم من أهل الشر والفسق والفجور والبدع، أن بعضهم قد تحمله الشياطين إلى مكة يوم عرفة ليحج وتعيده، وهذا يقع عند بعض الصوفية. وكما يقع لبعض الناس من أنه مثلا قد يقول: أنا أدخل النار باللهب ولا تصيبني، وغير ذلك من أمور قد تقع وهي من أناس تسمى أحوالا شيطانية. إنما الكلام هنا عن الكرامات التي تقع لأقوام من الصالحين، وهذه الكرامات قد تكون من باب العلم، كما قال عمر: يا سارية الجبل، يعني إلزم الجبل، مع أن عمر في المدينة وسارية في الغزو في الشام. أو أنها تكون من باب التأثيرات والقدرة، كما وقع لخالد بن الوليد حينما شرب السم فلم يؤثر فيه، وكما وقع لبعض السلف حينما أنه أصيب حماره ومات فدعا الله عز وجل أن يبقي له حماره فأبقاه الله عز وجل حتى وصل إلى بلده، ثم قال: أنزلوا متاعه فإنه عارية، فلما أنزلوا المتاع سقط الحمار. وكما في قصة أصحاب الكهف أيضا كما هو معلوم. الكرامة تحصل لأولياء الله، وإذا ادعى أحد شيئا من الخوارق التي قد تقع للعباد وهي خارقة للعادة وخالفت ما هو مألوف للآدميين، فنحن ننظر إن كان رجلا صالحا فإنه أو فإنما وقع عليه كرامة، كما قال ابن تيمية رحمه الله: شرط كون الخارق كرامة أن يكون من جرى على يديه صالح متبع للسنة، إذن يكون من أولياء الله. هذه الكرامة قد يحتاج إليها أحيانا إما لتقوية الإيمان أو للحاجة إلى ذلك، كما قلنا قبل قليل لفرس صلها بن أشيم حينما مات فرسه في الغزو محتاج، أو لكي يقيم الحجة على خصم معارض معاند، وقد يكون لغير ذلك. إذن هذه الكرامات تقع وهي ثابتة، ذكر المؤلف رحمه الله يقول: كالمأثور عن سالف الأمم في سورة الكهف، يعني كما وقع في قصة أصحاب الكهف الذين مكثوا في الغار 309 سنين يقلبهم الله ذات اليمين وذات الشمال، هذه قصة خارقة للعادة، إذن هي من الكرامات، وقد وقع في صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين شيء من ذلك. ومن ذلك ما وقع في قصة العلاء ابن الحضرمي حينما مشى هو وأصحابه على ظهر الماء وعبروا النهر والجيش معهم، وفي ذلك أخبار عديدة. وإن كان الناس تجاه الكرامات ثلاثة أصناف: منهم من يبالغ في إثباتها حتى يعدون الأحوال الشيطانية والتي تقع لبعض الأقوام من البدع أنها من الكرامات، والحقيقة أنها ليست كرامة، وإنما هي من الأحوال الشيطانية، تخدمهم الشياطين في ذلك حتى تملي لهم وتزين حالهم وتخدع بهم بسطاء الناس. تجد أنه مثلا قد يمسك الثعبان و ولا يؤثر فيه، قد يضرب ببدنه السلاح والسكين ولا تنفذ إلى بدنه. هذه من أحوال الشياطين، ليست من الكرامات. الكرامة هي التي كما قلنا تقع من رجل صالح طائع لله سبحانه وتعالى، ويكون الحاجة إليها لما ذكرنا قبل قليل. وقوم ينفون الكرامات، وهؤلاء هم المعتزلة والجهمية، ويقولون أنها لو سلمنا بوجود الكرامات اختلطت علينا بالمعجزة، ونحن نقول لا، أهل السنة يثبتونها على مقتضى ما جاء في الكتاب والسنة. ثم قال رحمه الله تعالى المؤلف: وهي موجودة فيها إلى يوم القيامة، يعني أن الكرامات مستمرة لا تنقطع إلى يوم القيامة. والدليل على ذلك أن خبر الدجال ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا ممن يحارب الدجال تقع له كرامة، وهي أن الدجال يريد أن يقتله فلا يستطيع، فهذه كرامة. ولا شك أن الكرامة فيها تأييد وتثبيت وإقامة ويعني إعانة للشخص ونصرة له، وهذا الأمر يحتاج إليه إلى آخر الدنيا. ثم قال رحمه الله تعالى: فصل. ثم من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما فرغ المؤلف من ذكر طريقة أهل السنة العقدية ذكر هنا طريقتهم العملية، وبيان هذا أن نقول أن الأصول التي يستند عليها أهل السنة والجماعة في طريقتهم ثلاثة: كتاب الله والسنة والإجماع. الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فهو القرآن وهو معروف، وأما السنة فأهل السنة يتبعون آثار النبي صلى الله عليه وسلم، ويعتقدون أن كل عبادة لا تصح إلا بشرطين: بالإخلاص وبمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قال: واتباع السبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. من طريقة أهل السنة اتباع طريق السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار من الصحابة، وذلك لأنهم أقرب إلى الحق وإلى الصواب ممن جاء بعدهم، لأنهم لهم السابقة ولهم العلم والفضل، فقد قربوا من التنزيل وسمعوا التأويل وتلقوا عن النبي صلى الله عليه وسلم بدون واسطة، فهم أحق بإصابة الصواب. قال: واتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، كما ورد ذلك في حديث العرباض ابن سارية. فأهل السنة يبعدون عن البدع كلها ولا يحدثون في الدين شيئا، ويعتقدون أن الإنسان عليه أن يتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وبسنة الخلفاء الراشدين، ويحذرون من الابتداع في الدين، لأن كل بدعة في الدين فهي ضلالة. ودعك ممن يقول البدع نوعان محمودة ومذمومة، ودعك ممن يقول البدع أنواع خمسة واجبة ومستحبة ومحرمة ومكروهة ومباحة، بل البدع كلها ضلالة كما قال عليه الصلاة والسلام. وأهل السنة يعتقدون أن أصدق الحق الكلام كلام الله، وأن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ويؤثرون كلام الله على كلام غيره، فلا يقدمون على كلام الله كلام غيره من الناس كائنا من كان، ويقدمون شريعة محمد صلى الله عليه وسلم على كل الأديان. يقول المؤلف: ولهذا سموا أهل الكتاب والسنة، يعني لأنهم ارتبطوا بالكتاب والسنة، ولهم تسمية ثالثة وهي أنهم يسمون الجماعة، لأن الجماعة هي الاجتماع، فهم مجتمعون على السنة وعلى آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يضلل بعضهم بعضا. فأهل الجماعة يعني أنهم أهل الاجتماع، وإن كان لفظ الجماعة صار يطلق عرفا على القوم المجتمعين، وإلا فالأصل أن الجماعة هي الاجتماع. واعلم أن الجماعة لا تعرف بالكثرة، وإنما كما قال بعض السلف: الجماعة من كان على الحق ولو كنت وحدك، لأن الحق هو من كان عليه فهو الجماعة في الصدر الأول. الأصل الثالث الذي يعتقده ويستند عليه أهل السنة الإجماع، وهو أصل من أصول أهل السنة يستدلون به في الأحكام، والإجماع هو اتفاق علماء العصر من الأمة على أمر ديني، والإجماع حجة يجب العمل به، كما قال الله: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة. الإجماع يزن به أهل السنة والجماعة أمور العادات وأمور المعائش ونحو ذلك، فإنهم يستفيدون منه في الإجماع، وهو دليل من الأدلة المتفق عليها كما هو مقرر في أصول الفقه. ثم قرر المؤلف رحمه الله مسألة، وهو أنه حينما بين أن الإجماع حجة اختلف العلماء في إمكانية وقوع الإجماع، والذي اختاره ابن تيمية رحمه الله أن الإجماع الذي يمكن العمل به وينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح، وهم القرون الثلاثة: الصحابة والتابعون ومن بعدهم. وإنما قال ذلك لأنه بعد هذه القرون الثلاثة كثر العلماء وانتشر الإسلام وتفرق الناس في البلدان في مشارق الأرض ومغاربها، وكثر الاختلاف وكثرت الطوائف وكثرت الفرق بين المسلمين، فيتعذر علينا أن نعلم قول كل المجتهدين بالحادثة الواحدة في مكان واحد، لأن الناس تفرقوا، فلا نستطيع أن نحكم بأن العلماء اجتمعوا على قول في مسألة معينة في وقت واحد. إنما الإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه القرون الثلاثة. ثم قال رحمه الله: فصل. وهذا الفصل عقده لبيان ما تميز به أهل السنة والجماعة في مسلكهم العملي بعدما ذكر عقائدهم وأصول دينهم، وذكر في هذا الفصل أبرز الخصائص السلوكية المنهجية لأهل السنة والجماعة، وهي أمور واضحة قد لا نقف معها كثيرا. قال: ثم هم مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة، وهذا من صفات أهل السنة والجماعة. والمعروف هو اسم جامع لكل ما أمر به الشرع، والمنكر اسم جامع لكل ما نهى عنه الشرع، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة والأدلة عليه كثيرة. ويرون إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا، هذا مذهب أهل السنة. يرون إقامة هذه الأعمال الصالحة من الحج والجهاد والصلاة مع الأمراء سواء كان الأمراء أبرارا أو فجارا، ولذلك الصحابة رضي الله عنهم صلى بعضهم مع الحجاج مع أنه كان ظالما وكان سفاكا للدماء، وقد قال الله عز وجل: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وقد قال عثمان: الصلاة أحسن ما يصنع الناس، فإذا أحسنوا فأحسن معهم وإذا أساءوا فاجتنب إساءتهم. وهذا الأمر يتحقق به اجتماع كلمة المسلمين، فلو أن الناس إذا رأوا الأمير الفاجر خالفوه وتركوا الصلاة خلفه ربما انشقت الكلمة وحصل خلاف، وقد تشق ينخرم اجتماع المسلمين، وحينها تحصل الحروب والخلاف. وأهل السنة أحرص ما يكونون على اجتماع الكلمة ولو مع أمير فاجر فاسق، لأن الخروج على الأمراء يترتب عليه مفاسد وخصومة وخلاف وسفك دماء لا أول لها ولا آخر، لا يمكن أن تنضبط الأمور بعد ذلك. والسلف رحمهم الله يجتمعون على أنهم ينهون عن شق عصا الطاعة ويؤكدون على السمع والطاعة لولاة الأمور، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية. ولما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله أفلا ننابذهم، لما قال عن أمراء السوء قالوا: يا رسول الله أفلا ننابذهم؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. يقول ابن تيمية رحمه الله: ولعله لا يكاد يعرف طائفة خرجت على ذي سلطان إلا وكان في خروجها من الفساد أكثر من الذي أزالت. يقول الحسن: هم يلون، يعني الأمراء، من أمورنا خمسة: الجمعة والجماعة والعيد والثور والحدود، والله ما يستقيم الدين إلا بهم، وإن جاروا أو ظلموا والله لما يصلح الله بهم أكثر مما يفسدون. قال ويحافظون على الجمع والجماعات، هذا مذهب أهل السنة، ويدينون بالنصيحة للأمة، ويعتقدون قوله صلى الله عليه وسلم المسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. وأهل السنة يعتقدون بأن الدين النصيحة لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم، ويعتقدون بقول النبي صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم ست، ويحرصون على اجتماع الكلمة وعلى التناصح وعلى التراحم والتعاطف والتعاون فيما بينهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم. هذه أصول أهل السنة. أهل السنة ليس عندهم عقائد فقط، عندهم عقائد، عندهم أخلاق، عندهم أعمال، عندهم تعاون، تراحم، تعاطف، والدين يؤخذ جملة كما هو معلوم. قال ويأمرون بالصبر عند البلاء وبالشكر عند الرخاء والرضا بمر القضاء، هذا مذهب أهل السنة والجماعة. قال ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا، ويندبون إلى أن تصل من قطعك وإلى أن تعطي من حرمك وتعفو عن من ظلمك. قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها، وأفضل الناس خلقا هو الذي يقابل الإساءة بالإحسان ويعفو عن من ظلمه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، وقال كما في الحديث الآخر من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق حتى يخيره من الحور العين ما شاء. قال ويأمرون ببر الوالدين وصلة الأرحام وحسن الجوار والإحسان إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل والرفق بالمملوك، وينهون عن الفخر والخيلاء والبغي والاستطالة على الخلق بحق وبغير حق، ويأمرون بمعالي الأخلاق وينهون عن سفسافها يعني رديئها وحقيرها، وكل ما يقولونه ويفعلونه من هذا فإنما هم فيه متبعون للكتاب والسنة، وطريقتهم هي دين الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم. لكن لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، وفي حديث هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم أو أصحابي، صار المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوب، هم أهل السنة والجماعة، وفيهم الصديقون والشهداء، ومنهم أعلام الهدى ومصابيح الدجى أولو المناقب المأثورة والفضائل المذكورة. هذه الأصول التي ذكرها المؤلف هي أخلاق أهل السنة، كل واحدة منها تحتاج إلى أن يوقف معها، لكن الكلام فيها مشهور ومعروف ومبثوث في أماكن كثيرة. قال وفيهم الأبدال، الأبدال جمع بدل، وهم الأولياء والعباد، وسموا بذلك لأنهم كلما مات منهم واحد أبدل بآخر يخلفه. والحقيقة أن أحاديث الأبدال كلها ضعيفة، كما قال ابن القيم كل أحاديث الأبدال والأقطاب والأغواث والنجباء والنقباء والأوتاد كلها باطلة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ضعفها الأئمة، حتى ممن ضعفها أيضا الشيخ الألباني رحمه الله تعالى كما في السلسلة الضعيفة. وقال رحمه الله وفيهم أئمة الدين الذين أجمع المسلمون على هدايتهم، الأهل السنة فيهم أئمة الدين الذين يعني لا يجتمعون على ضلالة في الأمة، الأئمة الأربعة وأئمة الهدى، وهم الطائفة المنصورة الذين قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة. هؤلاء هم أهل السنة، هم الطائفة المنصورة الذين ورد ذكرهم في الحديث، وهذه الطائفة غير محصورة بعدد ولا بمكان ولا بزمان، وإنما قد يكثرون في مكان ويقلون في مكان، وليسوا ببلد دون بلد. والمسلم ينبغي عليه أن يتبع آثار النبي صلى الله عليه وسلم وآثار الصحابة وما عليه سلف الأمة وما أجمع عليه العلماء والصالحون في كل زمان ومكان. نسأل الله أن يجعلنا منهم وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، وأن يهب لنا من لدنه رحمة إنه الوهاب. ختم المؤلف هذه الرسالة بالدعاء ثم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وبهذا نختم الكلام على هذه الرسالة النفيسة النافعة التي حوت أصولا عظيمة من أصول أهل السنة والجماعة. علقنا على هذه الرسالة بتعليق أرجو أن لا يكون مخلا، وأرجو أن لا يكون طويلا مملا وأؤكد على أنه لا ينبغي أن يكتفي طالب العلم بذلك، بل يطالع ويراجع الشروح التي كتبت على هذه العقيدة النافعة التي ينبغي أن نعتقدها وأن نعلمها من تحت أيدينا وأن نعلمها المسلمين في كل مكان. الله والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.